يقول: كيف يقرأ الطالب العلم التاريخ قراءة تجعله يملك معلومات شاملة عن تاريخ الأمم بشكل عام ويستفيد من تلك القراءة في معرفة سنن الله الكونية في الأمم؟ معرفة سنن الله الكونية في الأمم لا تستفاد من كتب التاريخ، تستفاد من القرآن والحديث وشروحهما، فهي التي تفيد في فهم سنن الله الكونية في تقليب الأمم والدول. وكتب التاريخ إنما تشتمل على النعت ولا تنبه على العلل، بخلاف القرآن والسنة، فالقرآن والسنة ينبه فيها على العلل التي أوجبت هلاك الأمم وتغيير الدول. وأما كتب التاريخ فالغالب عليها السرد الوصفي، فهي كتب سرد وصفي. وإذا أردت أن تعرف تاريخ الأمم من كتاب تاريخ معتمد نافع، فإن أنفع كتب التاريخ كما ذكر ابن حجر هو كتاب الكامل لابن الأثير، فإنه حسن السياق، وقد أثنى عليه ابن حجر كثيرا، وقد لخص ما قبله. يقول: تقدم أن الإرادة في قوله تعالى: فمن يرد فيه بإلحاد بظلم الآية، أن معنى الإرادة هنا قريبة من الفعل، ولكن روي عن أحد الصحابة أنه لا يسكن الحرم خوفا من هذا الإثم، أفلا يدل هذا على أن الإرادة مجرد الإرادة فقط؟ لم يثبت عن أحد من الصحابة أنه ترك سكن الحرم لأجل ذلك، وما روي عن ابن عباس فلا يصح كما ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى. ولا بد من الجمع بين الأدلة للحكم بمعنى الإرادة فيها هنا، ومقتضى الجمع أن تكون الإرادة هنا هي الإرادة الجازمة المقارنة للتمكن من الفعل مع عدم المانع منه، فهي التي يتعلق بها الظلم ويترتب عليها العقاب. وأما مجرد الخاطر الذي يمر على الإنسان فإن الإنسان له خطرات ووساوس، وربما جرى في قلبه شيء من ذلك فلا يؤاخذ عليه، وإنما المؤاخذ عليه هي الإرادة الجازمة المقارنة للفعل عند التمكن منه دون مانع، هذا هو المختار، كما ذهب إلى ذلك النووي وابن تيمية وابن رجب رحمة الله على الجميع. غدا إن شاء الله تعالى درس التعليم المسلم المؤجل إلى الأربعاء القادم، ويبدأ بزيادة كتابي شرح الورقات للحطاب الرعيني وكتاب القول المنير لإسماعيل الزين. وفق الله جميعا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.